العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله في اختصار تفسير القرآن العظيم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحجرات وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين بما فيما يعاملون به الرسول فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام نعم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. انشراح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الرسول عليه الصلاة والسلام التعزير والتوقير، يعني الإعانة والنصرة والتوقير والتعظيم بالغ بجنابه عليه السلام، والله تعالى له التعظيم المطلق، الرسول له التعظيم ما يناسبه، الرسول عليه السلام له حق والله تعالى له حق والعبادة له حق، والله العبادة والتوحيد والطاعة، هناك حقوق مشتركة، الرسول له حق الإيمان بالرسول، الإيمان حق الإيمان والطاعة والاتباع واجتناب الأوامر واجتناب النواهي وتعبد الله بما شرعه، تعزروه وتوقروه، ولهذا الوقف على قوله تعزروه وتوقروه ثم وتسبحوا بتفاصيل هذا لله. فالوقف هذا تؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بتفاصيل. وهذه السورة تسمى سورة الآداب. نعم. ابتدا الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الرسول. نعم. أحسن الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، واتقوا الله، أي فيما أمركم به، إنه سميع، أي لأقوالكم، عليم بنياتكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين، ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر. وروى البخاري عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مشاجع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الزبير: فما كان عمر زبير يحسن الله ابن الزبير نعم قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية يسمع أحسن الله فما كان عمر يسمع رسول الله يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر انفرد به دون مسلم. ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر انفرد به دون مسلم. كيف؟ قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. أبيه من قبل أمه، الزبير جده أبو بكر من قبل أمه، يا أمه أسمع مثل أبي بكر، ما ذكر ذلك عن أبيه لأن الجد سمى أب. يعني ذكر أن بعد هذه القصة كان عمر ما يكاد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، ولم يكن ذلك عن أبيه يعني هو جده أبي بكر أنه كان لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن عمر. رحمك الله. نعم أحسن الله إليك. ثم قال البخاري: عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا. وروى البخاري عن أنس بن مالك: كاد الخيران يعني يهلك الخيران أبو بكر وعمر، خيران هما الخيران من الصحابة، هما الخيران، كاد أن يهلك حينما ارتفعت صوتهم. جاء الركب فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما عرفت خلافي. فقال عمر: ما عرفت خلافك. فارتفعت صوتهما فنزلت عليه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم أحسن الله إليك. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. يعني نفسه. نعم، لأنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطيب بين يديه إذا جاءت الوفود. ثابت بن قيس كان الخطيب، والخطيب مضطر إلى أن يرفع صوته، كان يرفع صوته والنبي صلى الله عليه وسلم موجود بالخطبة. فلما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله أن تحبط أعمالكم، جلس في بيته يبكي وقال: حبط عمله. كان يرفع صوته، في اللفظ أنه أرسل من يزوره كما سيأتي العلم ما يذكره. فقال: ما قال إنه من أهل النار، إنه يرفع صوته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. نعم أحسن الله إليك. أخبروه أنه من الجنة. أحسن الله إليك. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار،

أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا ومحلا ومحلا فتح الحاء. نعم. لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن مجاهد قال كتب إلى عمر رضي الله عنه كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. كذا كتب إلى عمر. مبهم؟ مبهم يا سلام. ما عليه تعليق؟ سنده منقطع لأن مجاهدا لم يدرك عمر رضي الله عنه. هذا عن عمر. نعم. نسختين الآن. في نسخة على تحقيق ونسخة على تحقيق كثير أحسن الله إليك. هذا الأصل عفو الله عنك. أحسن الله إليك. قال عن منصور عن مجاهد. هذا في اختصار. كان اختصار قليل يعني. كان أبو الشيخ مشاكل يعني ما حلف إلا قليل. حلف قليل يأتي بها سيد كاملة إلا شيء قليل. نعم. شو عن منصور عن مجاهد. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر. منقطع. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجناف الأعراب فقال أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أي لكان في ذلك الخيرة والمصلحة بالدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في نقر ابن حابس للتميمي فيما أورده غير واحد. روى الإمام أحمد عن نقر ابن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجب فقال يا رسول الله إن مدحي لزين وإن ذمي لشين، فقال ذاك الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه السورة كما ثم سورة الآداب من أولها إلى آخرها. ابتدأ الله تعالى بقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أدب الله عباده أن يسرعوا في القول وأن يقضوا أمرا لم يقضه الله ورسوله، ليكون أمرهم تابعا لأمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أمر بالتقوى، اتقوا الله في ذلك واحذروا سخطه وغضبه، وكونوا واجعلوا أموركم تابعة لأمر الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، وسوف يجازيكم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدب الله عباده أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي في حضرته. وفي هذه القصة قصة الشيخين أبي بكر وعمر لما ارتفعت أصواتهما أنزل الله هذه الآية لما جاء هذا الوفد. قال أبو بكر أمر القعقاع بن عماد، قال عمر أمر الأقرع، وارتفعت أصواتهما أدب الله عباده. هذا أدب لهما ولغيرهما للأمة كلها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، يعني لا تعاملوه كما تعاملون سائر الناس، غيره ليس مثله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم كما يجهر بعضكم البعض، بل اخفضوا أصواتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حبوط العمل يدل على لئلا ترتدوا لئلا تكفروا، حبوط العمل يدل على الكفر، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت كافرا فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا كان الذي يرفع صوته فوق أن يخشى عليه من حبوط العمل، فكيف الذي يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم أقواله وآراءه، آراء الناس وآراء الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم أحكام الناس على حكم الله ورسوله، الأمر أعظم وأعظم، يخشى عليه من حبوط العمل أشد. لكن الذي يرفع صوته فقصد يخشى عليه من حبوط العمل، فالذي يترك سنته أو يقدم أقوال غيره على قوله أولى بها، أولى وأولى، نسأل الله السلامة والعافية. فالأدب الأول نهي المؤمنين أن يسارعوا وأن يتقدموا في أمر بين بداية الله ورسوله، والأمر الثاني نهي المؤمنين أن يرفعوا صوتهم بقصد النبي، وأن لا يجهروا له بالقول، وأن هذا من أسباط حبوط العمل. ثم بين ثم قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كذلك الأدب الثالث الذي جاءوا إلى النبي، جاء هذا الوفد إلى الجفاة، جاءوا في وقت القيلولة وجاءوا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات ويوثق يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا، كما جاء في بعض الروايات. فأدبهم الله قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، شفاة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خير لهم، من الأدب أنهم يصبرون، لهذا فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ينادون في وقت الحجرات أصبر، جئت أصبر إلى وقت العصر، أصبر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، والله غفور رحيم. هذه آداب أدب الله بها عباده، ألا يسرعوا في أمورهم، وأن يغضوا أصواتهم، وأن لا يجهروا بالقول كذب بعضهم بعض، وأن لا ينادونهم من وراء الحجرات، وأن يصبروا، وأن يتقوا الله عز وجل، أمرتهم عسهم بالتوبة، ولا نصحتهم لكان خير لهم، والله غفور رحيم لمن تاب، يعني توبوا إلى الله من هذا العمل، استغفره وتوبوا إليه، والله غفور رحيم. إثبات اسم الغفور اسم الرحيم، إثبات صفة المغفرة صفة الرحمة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. نعم لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في شك، قال الذي قال لا تجمع صنف كجل بعضكم بعض، لكن إذا زار أحد ما ينبغي أن يصيح عليه، يتأدب، أدبه الله بالآداب في سورة النور. يا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني لا يدخل بيت غير بيته حتى تستأذنوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وفي الحديث السلام ثلاثا فإن لك وإلا فارجع كما في حديث أبي موسى. بعض الناس ما يضرب الباب 20 مرة أو 30 مرة ما هو 3 ويزعج يقول لا بد يخرج، الناس لهم حاجات ما تدعي عنه، لا بد يخرج، يقول لا بد يخرج، أنا أدري أنه في البيت لا بد يخرج، طبعا لهم حاجات، يكونوا متعب، يكونوا مريض، يكونوا بالحمام، يمكن مشغول بأمر مهم أهم من أمرك، ليس لك ذاك. بعض الناس ما يعني ما يعرف الأداب، يخل بالأداب. وإن قيل لكم ارجعوا، لو قيل لبعض الناس ارجعوا صح وقام يتكلم، وفلان جئت في بيته وقال له ارجع، بعض السلف كان يحب يعني قال له ارجع، يقول حتى عمل بهذه الآية، يقول اتمنى أنه يقول ارجع حتى عمل، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أزكى لقلوبكم. بعض الناس لو يجي ذا ويقال له يقول فلا ارجع، يرجع الآن ما مش ماذا يعمل الآن؟ يقيم الدنيا ويقعدها ويكتب ويتكلم يتكلم فيها. مع أن هذا مخالف الأدب، الأدب الذي يدب الله من عباده وينكر، ما ينبغي يصيح، تقول يأتي يصيح معه، مع هذا خلاف الأدب. سم قف على أيها المجاور. نعم. اللهم صل. كيف يرفع صوته؟ يرفع صوته بأي شيء؟ وش يرفع صوته بأي شيء؟ يرفع صوته بالقراءة ولا وش يسأل؟ كان يرفع صوته يستفهم أو يسأل أو يبحث، هذا شيء آخر تختلفه. نعم نعم نعم. لا هذه مسألة أدب طلب العلم، شيء آخر. هذه أدب طلب العلم، أدب طلب العلم معروف. نعم، متأدب عند أهل العلم. أدب العلماء كتبوا في مؤلفات أدب التلميذ وأدب الشيخ وأدب السامع والمحدث مؤلفات. نعم. ما تسمع عليه يقول كجهر بعضكم لبعض، يعني بعضكم لبعض لا تجعل تجهر كما تجهر بعضك البعض، بعض الناس مع بعض ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم سم. نعم لا يعني يبين الأدب الرسول وما له من الاحترام والتعظيم والتبجيل كما ذكر المؤلف في بيان احترامه وتعظيمه وتبجيله، وأنه رسول الله ينزل عليه الوحي، ولهذا وجبت محبة الرسول عليه السلام فوق محبة الولد والأهل والنفس. لا خصوصية الرسول. نعم رسول الله. نعم اختصار ايش؟ اختصار التفسير ابن كثير ايه؟ وراجعه وصححه الألباني ايه؟ وراجعه كأنها ما ندري عن هذا التفسير، ما شفنا الاختصار. على اختصار من هذه اختصارات كثيرة، في اختصار من سبي الرفاعي، في اختصارات كثيرة. لأن هذا ذكر قصة الحابس أكثر من مرة، صار إليك قصة عمر. نعم. هنا ذكرها مرة واحدة، ذكر الصحيح منها اللي هو في البخاري. نعم اختصارات كثيرة، الصابون اختصارات كثيرة، اختصارات لكن بعض اختصار مخل، بعض اختصار مخل. اختصار أحمد شاكر كأنه يعني من أنسب ما حدث إلا القليل يعني. نعم اختصارات كثيرة. نعم.